حي الله اللي يغيب ويسرع الرد، اللي يجيني اليمنه تبطاني. حي الله اللي يغيب ويسرع الرد، اللي يجيني اليمنه تبطاني. يا صاحبي جارك الله ويشي هالصد، ما هو بحق انت صاحبني وتنساني. يا صاحبي جارك الله ويشي هالصد، ما هو بحق انت صاحبني وتنساني. إن كان عندك حكى بخامل السادة، فانت المصدق وانا حقي ومجاني. إن كان عندك حكى بخامل السادة، فانت المصدق وانا حقي ومجاني. اهرج على مات الورى والبخت بده، لا تستحي بعد حي وحياني. اهرج على مات الورى والبخت بده، لا تستحي بعد حي وحياني. ترى حلت الخوي لطالت المدة، ما هو بيوم صديت ويوم قوماني. ترى حلت الخوي لطالت المدة، ما هو بيوم صديت ويوم قوماني. وإن كان منتهم صافيني على الشدة، وقت الرخا واجد ربعي وخلاني. وإن كان منتهم صافيني على الشدة، وقت الرخا واجد ربعي وخلاني. حي الله اللي يغيب ويسرع الرد، اللي يجيني اليمنه تبطاني. حي الله اللي يغيب ويسرع الرد، اللي يجيني اليمنه تبطاني.